بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد المئة، وكنا قد وقفنا على قول المصنف في المسائل التي لا يصح الصلح فيها على عوض. قال: ولا ترك شهادة، يعني الصلح على ترك شهادة لا يصح، وهذا مطلقا سواء كانت الشهادة بحق أو بباطل. يعني أنا أعرف أن الشهادة من وسائل الإثبات في باب القضاء، فإذا ادعى مثلا زيد أن له أرضا، فجاء عمرو ليشهد عليه أنها ليست له، فصالحه بألف ريال على أن لا يشهد عليه، فلا يصح. يعني لما أن زيد كان عنده دعوة قضائية على آخر في أرض، فجاء عمرو يشهد أن الأرض ليست له، ليست للمدعي، فقال المدعي له زيد: أعطيك ألف ريال وتترك هذه الشهادة، بمعنى ألا تشهد علي، فلا يصح. سواء كانت هذه الشهادة بحق أو باطل، فلا يصح بذل العوض هنا لأجل الصلح في هذه المسألة. قال: وتسقط الشفعة والحد. لما تكلمنا في الدرس الماضي عن الشفعة وأنها لا يصح الصلح عليها بعوض، أو لا يصح الصلح في حق الشفعة بعوض ولا ترك الشهادة، فذكر النتيجة الآن أنهما يسقطان. الحد، ما المقصود بالشفعة؟ لو أن رجلا صالح آخر على حق الشفعة، فإن حق الشفعة يسقط لأنه رضي بتركها وليس له أخذ العوض الذي تصالح عليه، لأن العوض على ترك حق الشفعة لا يصح. يعني الآن الصلح على حق الشفعة، حق الشفعة يسقط. لماذا؟ لأنه رضي بتركها من خلال الصلح، لكن ليس له أخذ العوض الذي تصالح عليه. العوض الذي تصالح عليه غير مسألة حق الشفعة، لأن العوض على ترك حق الشفعة لا يصح. يعني لا يجوز أن يكون حق الشفعة عوضا بالترك، وكما تقدم مثال الشفعة فلا نذكره هنا. ثم قال: وكذا حد القذف. القذف لو أن رجلا رمى آخر محصنا في باب القذف بالزنا، فإذا صالح عليه تم الصلح، فيسقط الحد ولا شيء له مما صالح به، لأنه لا يجوز أخذ العوض عن حد القذف كما سبق. الآن الحد لا يجوز أخذ العوض في مقابله، لا يجوز وأن يصالح عليه. الآن المقذوف إذا أنه لم يثبت القذف أو لم يطالب به، فكيف يقام حد القذف كما سيأتي تفصيله في أبواب الحدود. لكن اللي يعنينا نحن هنا أنه إذا صالح عليه فيسقط الحد ولا شيء له مما صالح به. لماذا؟ لأنه لا يجوز أخذ العوض عن حد القذف. أما المصالحة، لأنه أسقط حقه في القذف، هذا إن قلنا أنه حق للآدمي، أو أنه لم يرفع الدعوى أصلا، أو أنه لم يرفع الدعوى أصلا. ثم قال، ذكر المصنف جملة من المسائل. قال: وإن حصل غصن شجرته، هذه مسائل سهلة ولا نطيل فيها، وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله. نعرف أن أولا نبين معنى الملك. الإنسان إذا ملك أرضا قالوا ملك هواءها وملك قرارها، و يعني بمعنى أنه يملك ما كان فوقا وما كان تحت الأرض بأن يحفر. فإذا غرس جارك شجرة، هذا يكون في البيوت، فدخلت أغصانها على الجار، وهذا يحدث كثيرا، فهنا هذه الأغصان دخلت في هواء أو في قرار الجار وليست في ملك صاحب الشجرة. فهنا ما الطرق التي تسلك لإزالة الضرر؟ لأن وجود أغصان ضرر، والضرر يزال، فكيف يزال؟ يزال بالتدرج. يدار بالتدرج، لأنه دخل على هواء جاره. لو قال أنا بعيدا عنك، بمعنى لم تلمس الأرض، أو بعيدا عن مشي الإنسان، لو مشى فإنها لا تصيب، نقول إن الهواء من ملك شيئا ملك هواءه، يعني ما كان فوق، وله حق في إزالته إذا كان ثمة ضرر، فيطالبه بالإزالة. فإذا أزال انتهى الأمر. فإن أبى لاحظ أن ننتقل بالأسهل فالأسهل، قال لوى إن أمكن. اللي هو عملية ربط الأغصان أو جرها وشدها إلى جهة مكانها الأصلي، وأصل الشجرة في ملك الجار بأن تربط وتلوى وتزال. فإن لم يكن ليها، تختلف الأشجار بعضها يصعب أن يتم ليها، فهنا قال فله قطعه، هذه الحالة الثالثة، فله أن يقطعها. والطرق والدروب على قسمين، طرق عامة وطرق خاصة. أما الطرق العامة هي المشتركة بين الناس، النافذة في الطرقات، والتصرف فيها يرجع إلى الإمام، تدخل في السياسة الشرعية. وفي الوقت الحاضر تقوم البلديات والأمانات بالتنظيم والترتيب في هذا الأمر، ويرجع إلى الأنظمة المرعية وتدخل في فقه السياسة الشرعية. وأما الطرق الخاصة بأناس معينين فهذا لها أحكام خاصة، كالطرق الخاصة بمزرعة أو بممر خاص بمالك وضعه له، فهذه الأصل أنها ملك لمن ملكها ولا أحكاما تخصها. ثم ذكر المصنف أمثلة موجودة في الزمن السابق، قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق. الدرب هو الطريق، فإذا الطريق كان نافذا غير مسدود فهو ملك لكل أهل البلد كأغلب الطرقات الآن، فيجوز لمن هم عليه أن يفتحوا فيه بابا، كما يفتح الناس أبواب لبيوتهم على الطرقات للاستطراق، ليجعلوه طريقا يدخلون ويخرجون معه. هذا حق عام وهذا عرف قائم، والعادة محكمة بأن يكون هناك أبواب، بأن يكون هناك أبواب تطل على الطرقات ليدخل منها الناس ويخرجون، فهو حق لا يحق المنع فيه وليس فيه ضرر. قال لا إخراج روشن وسباط. الروشن مثل ما يسمى بالبلكونة، يعني يكون الجدار مرتفعا فيخرج المالك، يخرج المالك جزءا من السقف على الطريق العام. يعني الآن الطريق العام لو نفرض أن طوله وعرضه 10 أمتار، الباب الذي يطل على الطريق واضح أنه جائز ولا إشكال فيه، لكن هذا المالك أخرج جزءا من البناء من جهة الأعلى مثل 4 أمتار أو 5 أمتار أو أقل أو أكثر على الطريق، على الطريق. الطريق الآن من حيث السير يسير، لكن قد يوجد ضرر كعبور السيارات الكبيرة أو الأمتعة الكبيرة أو غير ذلك قد يعوق الطريق، فالأصل المنع، لأن الهواء ملك للجميع، وهذا المالك الذي أخرج هذا الروشن هذا الروشن أضر بالطريق، والهواء الآن ملك للجميع، والمقصود بالهواء ما كان عاليا. قال والسباط يسمى الروشن أيضا، يمر بالطريق حتى يصل إلى البيت الآخر في الشق الآخر، كذلك لا يجوز لأنه ملك للجميع. قال ودكة، الدكة العتبة، يعني العتبة هذه غالبا تكون عند الأبواب مثل الدرج. طبعا المنع المؤلف يقول هذا في وقته، في الوقت الحاضر الطرق كبيرة، يعني تكون 10 أمتار 15 مترا في الغالب، فهنا وضع المنظمون البلديات والمشرفون المعماريون وغيرهم وضعوا أنظمة من باب السياسة الشرعية يتقيد بها، فيجوز ما كان وفق النظام ويحرم ما كان على غير وفق النظام، لكن الأصل أنه ملك عام يمنع أن يكون فيه ضرر على الناس. الآن عرفا يوضع درج قليل لأجل الصعود إلى البيت. قال وميزاب، الميزاب ما يصب، يسمى عندنا المثعب، ويسمى التصريف السيول والماء الذي يخرج من أعلى. فالميزاب الآن تصرف في الهواء، لأنه سيصب فيضر بالمارة، يضر بالمارة. والآن هذا كان في الزمن السابق، الآن يتم التصريف عن طريق ما يسمى عزكم الله بالصرف أو الصرف الصحي، ويلزم الإنسان به، بمعنى أنه يحرم على المسلم أن يجعل هناك ماء ينزل من فوق بيته على الطريق فيضر بالمارة وسياراتهم وطرقاتهم، وربما يلوث الطريق أو يلوث المارة. قال: ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق. يعني أما مضى من الأمثلة الماضية الروشن والساباط والدكة والميزاب، ويقاس عليه الأمثلة في الوقت الحاضر الآن. في الوقت الحاضر الآن يعني ما يجوز أنه يضع الآن مثلا ما يسمى بمظلة السيارات الآن، لا يجوز أن يكون فيه ضرر على الطريق بأن يكون طويلا ممتدا يضر بالطرق أو بالمارة أو بسياراتهم. لا يجوز أن يضع فيها أي أمر يضر بالمارة، وهذا القياس يقاس عليه ما يشابهه. قال: يعني النوع الثاني من الطرق الدرب والطريق المشترك بين اثنين، يعني أحيانا يكون طريق مشترك بين جارين، يعني ليس ملكا عاما، ملكا خاصا لكنه مشترك بين أكثر من جار. فهنا الطريق المشترك ليس بنافذ، هذا الطريق ملك لهؤلاء المشتركين من حيث القرار ومن حيث الهواء وإلى آخره، فلهم أن يخرجوا ما يشاءوا بالاتفاق فيما بينهم. قال: وليس له، أي للجار، وضع خشبة على حائط جدار إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به. أشار المؤلف إلى مسألة وضع الأخشاب على الجدار، طبعا هذا في السابق، وممكن يكون في الوقت الحاضر الآن في بعض الملاحق التي تكون يسمى عندنا المبانات بأن يكون الجدار مشتركا بين الجارين. وضع أو صب من الإسمنت على جدار جاره، فالأصل أن الإنسان لا يملك التصرف في حائط جاره إلا إذا كان الجدار مشتركا، بأن كان ما يسمى عندنا يسمونه عرفا المبانات. المبانات هذه إيش معناها؟ معناته أن الجدار هذا اشترك في قيمته الجاران، كل واحد من الجارين دفع قسطا من المال. الجدار هذا كلف مثلا 10,000 ريال، الذي قام بالبناء أولا يقول للآخر نشترك فيه فتدفع 5,000، فيكون مشتركا وحق لهما، لكن لا يدخله على بيت جاره إذا وضع خشبة أو إسمنتا أو نحوه. فهنا لا يجوز إلا بشرطين: الأول الضرورة أن يضطر إلى ذلك، يعني أحيانا يحتاج الجار إلى أن يسقف ملحقا أو مظلة أو غير ذلك، لا يمكن أن يفعل ذلك إلا عن طريق الجدار وأن يضع خشبة على الجدار، والأمر قد يصل إلى الاضطرار، فالضرورات لها أحكامها. الثاني ألا يتضرر جدار الجار أحيانا، وهذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة وإلى المهندسين المعماريين والمقاولين، إن كان فيه ضرر فالضرر يزال، أما إذا لم يوجد ضرر وكان هناك ضرورة فيجوز. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، لأن هذا من حسن الجوار وهذا من التعاون على البر والتقوى. وجاءت النصوص الكثيرة التي المقام ليس مقام أن تبسط في الإحسان إلى الجار. ثم قال المصنف: وكذلك المسجد وغيره، يعني ما قيل في جدار الجار يقال في جدار المسجد وغيره كحائط اليتيم أو مدرسة أو واقف أو جمعيات أو مؤسسات أو غيرها في هذا العصر، فالحكم فيما مضى يقال هنا. قال: وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه. الآن الجدار مصلحة مشتركة بين الجارين إذا كان الجدار واحدا، وأحيانا يكون لكل جار جدار بأن يكون سميكا، جدار للجار وجدار للجار الآخر، لكن كلامنا منصب فيما إذا كان جدار واحد. فهنا إذا خيف الضرر السقوط والضرر يزال، الضرر يزال، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يجب دفع المال منهما، فإذا طلب أحدهما أجبر الآخر لأن المصلحة لهما والضرر يجب أن يزال عنهما. قال: وكذا النهر، النهر يعني يكون له جداول صغيرة تخرج منه، فقد يمر بعدة مزارع وقد يخرب هذا الطريق أو الساقي، فهنا الجدار والنهر مشترك يجب أن يقوم به، فإذا طلب أحدهما أجبر الآخر لأن المصلحة مشتركة بينهما. قال: والدولاب، هذه أمثلة ماضية، الدولاب ما تديره الدواليب لإخراج الماء تدور، فهذا يكون مشترك أحيانا بين أكثر من شخص، فإذا أنه تم أصابه شيء من الخراب وطلب أحد الشريكين من الآخر أن يصلحه، أجبر الآخر على أن يدفع قيمة الإصلاح لأن المصلحة لهما، والإسلام يدعو إلى التعاون على البر والتقوى. قال: والقناة. القناة عبارة عن أبيار متوالية يجري معها يجري ماء بعضها إلى بعض، فالقناة إذا احتج لإصلاحها كذلك كما تقدم في الأمثلة الماضية. ويقاس على هذا كل ما يدخل في هذا العصر من الأمور المشتركة التي تكون بين الجيران وبين المزارعين وغيرهم فيما يتعلق بالمصالح العامة. نقف على باب الحجر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.